هو قبل أن يسنبل قطع قبل أن يقطع أعطاه نصفها أسلم نصفها وأعطى قبل أن يسنبل ولا قبل أن يحسده العلماء يقولون يجب إخراج الحب المصفى وأنه إذا أعطاه في السنبل ما يجزي لكن اللي يظهر إن شاء الله أنه إذا أعطاه في السنبل وهو أيضا يبيع الحب في السنبل فلا بأس به إذا تأكد أن ما أعطاه الفقير نصف العشر أو العشر قبل أن يشتد إذا اشتد وجبت الزكاة على جميع لا مجزي لا مجزي لا بد أن تكون زكاة ولا بد أن يكون حد مصفى لأن الفقير إذا أعطيته إياه سنبلا ما ينتفع به وإن باعه باعه برخص يأتونهم وهم مستعدين أن يقبلوا على السلام. طيب إذا كانوا مستعدين أعطهم ما تتأكد أنه العشر إن وجب العشر أو نصفه إن وجب النصف. يحسبون يعني يقطعون فيها يعني يعدون بحد الزلال يعني يأخذ السعر ويعطون عشر وهي سواء. طيب لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.